بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. أنا أرحب بكم حقيقة، وأرحب بإخوتي الكرام وأبنائي الفضلاء الذين يحضرون معي هذه الحلقات، وأسأل الله أن لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب. لا يزال كلامنا حول دلائل نبوة الأنبياء، ونحن في هذا البرنامج نحاول ألا نتقيد بدلائل ومعجزات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نحاول أن أيضا أن نطوف على غيره من الأنبياء ممن ذكر الله تعالى دلائل نبوتهم في كتابه، وذلك أن الله عز وجل كرر دلائل نبوة بعض الأنبياء. يعني مثلا ذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام في 25 موضعا من القرآن، وكرر اسم موسى 183 مرة. أليس من حق موسى إذن علينا أن نتكلم عن معجزاته؟ فنتكلم عن العصا، ونتكلم عن اليد، ونتكلم عن فلق البحر لموسى، نتكلم عن نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم، المن والسلوى، ما هي قصة ذبح البقرة؟ له حق علينا ما دام أن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهدي الأنبياء السابقين، إذن لهم حق علينا أن نتكلم عنهم. وقد تقدم معنا في 3 حلقات الكلام على موسى عليه السلام وعجائب معجزاته. تكلمنا أيضا عن سليمان وعن داود. تعالوا اليوم نتكلم عن نبي من الأنبياء كان في جزيرة العرب. سليمان عليه السلام كان في الشام، موسى عليه السلام كان في مصر، عيسى عليه السلام سيأتي معنا كان في الشام أيضا. تعالوا نتكلم عن نبي كان في جزيرة العرب، ألا وهو صالح عليه الصلاة والسلام. نبي الله تعالى صالح بعث إلى قومه ثمود، وهؤلاء القوم كانوا كعادة كثير من يعني الكفار الذين سبقوهم يعبدون الأصنام، يعلقون الضر والنفع بهذه الأصنام، والإنسان غالبا لا بد له من شيء يعبده. لذلك سبحان الله تجد بعضهم إذا ضل عن عبادة الله عز وجل بدأ يعبد أشياء عجيبة، يعني يعبدون الفئران، يعبدون القطط، يعبدون البعوض، يعبدون الذباب، يعبدون البقر، والآن أكثر من 800 مليون أو 900 مليون في الهند الهندوس يعبدون البقر. فلا تعجب إذا صرف الإنسان، إذا صرف نفسه أو صرف عن عبادة الله تعالى، فلا تعجب سبحان الله من ضلاله. فهؤلاء يعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع. بعث الله تعالى إليهم صالحا عليه السلام، يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء كانت هذه دعوتهم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. موسى قالها، وعيسى قالها، ولوط قالها، ويوشع قالها، وذو الكفل. ووالله ما أحوجنا اليوم إلى أن نأتي إلى الذين يرجون دعوة واستجابة ويخشون ضرا ويرجون نفعا من أصحاب القبور، ونقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما أحوجنا اليوم أن نأتي إلى بعض الذين يذبحون لغير الله عند القبر ونقول اتق الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما أحوجنا إلى أن نأتي إلى الذين يحلفون بغير الله ونقول اتقوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما أحوجنا أن نأتي إلى الذين يرجون نفعا وضرا من أولياء لا يملكون لهم ذلك، وربما وقع في قلوبهم من الخشية والرهبة منهم كما يقع من الله، ما أحوجنا أن نقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء دعوا إلى هذه الدعوة، التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا يرضى أبدا أن يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما بالك بغيره. لا إله إلا الله، كلهم يدعون إلى هذا. بدأ صالح يدعو قومه إلى هذا، التفتوا إليه لما دعاهم وقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. ما معنى قد كنت فينا مرجوا قبل هذا؟ مثل لما أنت فرضا تترك سماع المحرمات، وإذا جلست مثلا في مكان وشغلوا مثلا معازف وكذا أو وضعوا فيديو كليب، تقول يا جماعة جزاكم الله خير لعلكم تغيرونه، تضعونه على القناة الفلانية نرى الحرم وهم يصلون العشاء، تضعون فيلتفتون إليك ويقولون يا فلان والله نخبر أنك كنت إنسانا عاقلا لطيفا، إيش اللي خربك؟ لا أنا ما خربت، أنا صلحت الحقيقة، ما خربت. يعني يقولون والله كنا نرجو منك يعني أنك تكون لطيف أكثر. هذا ليس هذا هو خلاف اللطف، بل هذا عين اللطف. قوم صالح قالوا له هذا الكلام لما قال يا جماعة اتركوا عبادة الأحجار، هذا لا يضر ولا ينفع. أنت يا مرأة يا من أنت لا تحملين تأتين تتمسحين بصنم، اعبد الله تعالى واطلبي منه، فإنه هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لما قال لهم ذلك قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. طيب ما هو الانتقاد علي؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ لم يقولوا أتنهانا أن نعبد من يستحق العبادة، لا، السبب الوحيد أننا نعبد هذه الأصنام أن آباءنا يعبدونها بس. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ نعم أنهاكم، إذا كان آباءكم على خطأ ينبغي أن تخالفوا هذا الخطأ، اتخذ قرارا شجاعا. ومع ذلك صالح عليه السلام لطف بهم وصار لطيفا، ويا قوم يا قوم، ولا زال يستعمل عددا من الأساليب حتى إذا ضاقوا به قالوا له يا صالح، قال نعم، قالوا تريدنا أن نؤمن بك؟ قال نعم، قالوا نريد منك آية دليل من دلالات نبوتك. طيب الله تعالى قادر عز وجل على أن يأتي بآيات، ليس فقط آية. قالوا لا، نحن نختار نوع الآية. ما هو؟ قالوا هل ترى تلك الصخرة الصماء العظيمة؟ قال نعم. قالوا أخرج لنا من تلك الصخرة ناقة عشرة، ناقة حامل من الصخرة، تريدنا نؤمن؟ تخرج لنا من الصخرة ناقة. شوف الضلال، يعني لم يطلبوا شيئا يستفيدون منه. لو قالوا تريدنا نؤمن اقلب لنا الصخرة ذهبا فنستفيد منها ذهب، أموال عندنا، نصبح يعني الدولة التاجرة على من حولنا. لم يقولوا أجري لنا نهرا، أنبت لنا أنواعا من الأشجار التي لا تنبت في أرضنا، عندنا ما في مانجا ولا فيه برتقال ولا تفاح، نريدك أن تنبتها لنا أن تصبح أرضنا صالحة لذلك. لا، قالوا هل ترى تلك الصخرة؟ أخرج لنا من تلك الصخرة ناقة. فقال يا قوم أرأيتم إن خرجت ثم لم تؤمنوا سيأتيكم عذاب عظيم. قالوا لا أبد، إذا جاءت الناقة، إذا استطعت أن تخرج لنا من تلك الصخرة ناقة خلاص هذا إيمان تام 100%. فتولى صالح عليه السلام عنهم وصلى ودعا الله تعالى أن يخرج من تلك الصخرة الصماء ناقة، ناقة حية. والله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فدعا الله تعالى وهم ينظرون، وفجأة فإذا بالصخرة تنشق ويخرج منها ناقة عشراء حامل. لما رأوها التفتوا إليه وقالوا ما هذا السحر؟ سبحان الله، سحر. وفعلا ترى يا جماعة كثير من الأقوام يتهمون أنبياءهم بالسحر، كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من نذير إلا قالوا إيش؟ ساحر أو مجنون أتواصوا به. يقول الله تعالى كل الأمم اللي قبلك يأتيهم نذر يقولون مجنون ساحر، مجنون ساحر. وكما قالوا عن نوح عليه السلام، كما قال عز وجل وقالوا مجنون عن نوح، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. إذن الدعوة واحدة عند هؤلاء جميعا، قالوا هذا سحر. وإن كان بعض قومه آمنوا، بعض قومه قالوا آمنا بالله، هذا أمر لا يمكن أن يفعله بشر، وأنت دعوت الله تعالى، ما جئت عند الصخرة وتمسحت بها، دعوت الله عز وجل فانشقت الصخرة وخرجت منها ناقة، آمنا بالله. هذه الناقة لها طريقة عندهم. طبعا صالح عليه السلام سماها بناقة الله، قال هذه ناقة الله لكم آية. طيب ناقة الله بمعنى أنها أضيفت إلى الله تعالى تشريفا لها، مثل ما نقول بيت الله الكعبة، المساجد بيوت الله. لا يعني تعالى الله عز وجل أن الله تعالى يحتاج إلى بيت كما نحتاج نحن إلى بيت، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكنها يسمى بيت الله تشريفا وتعظيما لهذا البيت، ناقة الله تشريفا وتعظيما لها. لا يعني أن الله تعالى يحتاجها كما نحتاج نحن الناقة التي عندنا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، هو الغني سبحانه وتعالى. فقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية، آية دليل من دلال النبوة، لكم آية. طيب كيف نتعامل معها؟ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، ولا واحد يقترب منها بسوء. هذه الناقة كان لها طريقة في العيش معهم، ما هي؟ طبعا الناقة ولدت، صار لها فصيل ولد معها وكانت عظيمة كبيرة، فكانت تأتي إلى البئر الذي في البلد فتشرب منه يوما، هي اليوم دورها تشرب من حتى تشبع، وهم ممنوعون أن يشربوا من البئر في يومها. في اليوم الثاني هي لا تشرب، يأتون هم ويشربون، كما قال الله عز وجل: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فلا تمسوها بسوء. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هذا يومها وذاك يومكم. في اليوم الذي هي لا تشرب فيه هم يشربون من لبنها، وبإذن الله تعالى تكفي القبيلة كلها. يعني الأمر بالنسبة إليهم مربح، فهم يحتاجون فقط إلى أن يستقوا اليوم لهم لأنفسهم لهذا اليوم، ويستقوا أيضا لغد، لأن غدا إذا جاء فإن هذه الناقة هي التي ستشرب. مرت الأيام والناقة تعيش بينهم وتأكل في أرض الله، وما كانوا يمسونها بسوء، حتى مرت الأيام فاجتمع قوم من ضلالهم وكفارهم 9، كما قال الله عز وجل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني نبيت صالح، لأن في أول الآيات قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، لنبيتنه وأهله. نبيت يعني نقتله في البيتوتة في الليل، نقتله في الليل، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه، إذا جاء أبناء عمه يقولون: من قتل ابننا؟ من قتل صالح؟ لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. صادقون يعني مصدقون. ماذا خططوا هؤلاء؟ خططوا أن يفعلوا شيئين: الشيء الأول أن يقتلوا ناقة صالح، والشيء الثاني أن يقتلوا صالح وأهله، بحيث أنهم يقضوا على الداعية وعلى علامة النبوة، علامة من علامات النبوة، على دليل من أدلة النبوة. طيب أنتم ماذا يضركم وجود هذه الناقة؟ أنتم مستفيدون منها، لكن ضلال وفجور عند بعض الناس. وفعلا جاءت تلك الليلة المشؤومة والمظلمة عليهم، وأقبلوا إلى تلك الناقة وهم قد اجتمعوا، رجل اسمه مصرع ورجل اسمه قدار بن سالف، اجتمعوا مع قومهم، معهم 7 رجال أيضا، وخططوا وأقبلوا إلى تلك الناقة وعندها فصيلها، وفي نفس الليلة أرادوا أن يقتلوها وأن يقتلوا صالحا عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى عن ثمود في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، يقول الله عز وجل: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. قال الله: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر أصبر عليهم نرى يؤمنون أو لا فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى شرب خمرا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. أرسل الله تعالى عليهم صيحة من السماء. ما الذي وقع؟ اجتمع هؤلاء 9 وشربوا خمرا، تعاطى فعقر، ثم أقبلوا على هذه الناقة وبجانبها فصيلها، ثم أقبلوا يضربونها بسيوفهم حتى ماتت وهرب الفصيل. الفصيل هرب ورقى على جبل وصاح 3 صيحات ثم مات. رقى على جبل وصاح 3 صيحات ثم مات. أقبلوا إلى صالح لأجل أن يبيتوه، كما قال الله عز وجل: لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال الله: ومكروا مكرا في الأرض ومكرنا مكرا في السماء وهم لا يشعرون. الله عز وجل يعلم بمكرهم وهم لا يعلمون بمكره سبحانه. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الذي حصل أن هذا الفصيل لما صاح هذه 3 صيحات وعلم صالح أنهم قد فعلوا ما فعلوا بهذه الناقة وأنهم أرادوا أن يبيتوه فكفاه الله تعالى شرهم، جمع صالح عليه السلام المؤمنين وخرج من البلد وقال لقومه: انتظروا 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب كما قال الله فارتقبهم واصطبر. قال تربصوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. الوعد بعد 3 أيام يأتيكم العذاب. وفعلا سبحان الله مر اليوم الأول. طبعا لم يذكر أنهم منعوا من التوبة يا جماعة، يعني كان ممكن يتوبون. مر اليوم الأول فأصبحوا فإذا وجوههم صفر. يقولون ثم جاء اليوم الثاني فإذا وجوههم حمر، فلما جاء اليوم الثالث فإذا وجوههم سود، ثم في هذا اليوم سمعوا صيحة عظيمة ارتجت لها البلد وخروا صرعا كما قال الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. صالح عليه السلام عاش بعد ذلك ما شاء الله تعالى له أن يعيش، وبقي مع قومه إلى أن يعني قبضه الله تعالى إليه. هذه المعجزة التي آتاها الله عز وجل لنبيه صالح، لماذا اختار الله تعالى أن تكون ناقة؟ لماذا ما صارت معجزة نبي الله تعالى صالح متعلقة بأمور خارقة للعادة كالأمور التي آتاها الله تعالى لموسى عليه السلام؟ لماذا لم تكن مثلا أمور تتعلق بالطب مثل الأشياء التي آتاها الله تعالى لعيسى؟ موسى عليه السلام آتاه الله خارق عادات، طيب عيسى آتاه الله تعالى شيئا آخر. الله عز وجل يعطي كل قوم من الآيات ما يصلح لهم، وإذا طلبوا هم آية، إذا طلبوا آية وآتاهم الله تعالى إياها، إذا لم يؤمنوا استحقوا العذاب مباشرة. لذلك قريش قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم تريدنا أن نؤمن؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم آمنوا. قالوا اقلب لنا جبال مكة ذهبا وندخل في الإسلام. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله، الله عز وجل قادر على هذا، رفع يديه فقال الله تعالى له أعطيهم هذه الآية لكن إذا لم يؤمنوا استحقوا العذاب مباشرة مثل ما حصل لقوم صالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ربي بل أستأني بهم، أنتظر بهم ما دام أنه هذه الآية هي الفاصل بينهم وبين العذاب، لا بل أستأني بهم. وفعلا يستأني النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر بهم حتى يموت ذلك الجيل الكافر من أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف ورؤوس الكفار وليد بن المغيرة، ويخرج من ذرياته من يعبد الله تعالى لا يشرك به شيئا. هذه مسألة. فالله تعالى قد آتى قوم صالح هذه الناقة لأنه لا يصلح لهم إلا هذا النوع من الآيات، والله عز وجل هو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الإنسان يا جماعة لا ينبغي أن يبلغ مبلغا عظيما في الضلال حتى يصل إلى مرحلة الكبر بينه وبين رب العالمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبر قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولما ذكر الله عز وجل قصة فرعون مع قومه بين الله سبحانه وتعالى أنه ما منعهم إلا الكبر كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني جحدوا بالتوحيد وبالإيمان وبوجود الله واستيقنت أنفسهم أن الله تعالى هو الحق، لكنهم ما الذي منعهم؟ ظلما وعلوا، ظلما لأنفسهم وعلوا عن اتباع الحق، وبهذا استحقوا أن يعذبوا. المسألة الثالثة الأخيرة أختم بها قبل لا أسمع سؤالك أبو عبد الله، هي أن الله عز وجل ينوع العذاب الذي يرسله على الناس، وقد يرسل صيحة كما وقع لقوم صالح، قد يرسل ريحا صرصرا عاتية كما وقع لقوم هود عليه السلام، قد يرسل الطوفان كما وقع لقوم نوح عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى هو جل وعلا الذي يختار سبحانه وتعالى كيف يؤدب هؤلاء العباد. نعم تفضل يا أبو عبد الله. هل يجوز للإنسان أن يذهب للنظر في عاقبة هؤلاء الذين عذبهم الله عز وجل؟ هذا طبعا سؤال مهم، وهو المرور على ديار القوم المعذبين. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما خرج إلى تبوك مر بمدائن صالح الموجودة اليوم قريب من العلا، أظنها تبعد عن المدينة 400 كيلو تقريبا أو قريبا من ذلك، وهي فعلا مدائن عظيمة ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، ويعني فعلا تدل على بل إن الذي يراها يعلم أنهم كانت أجسادهم عظيمة. أنا رأيت صورها حقيقة في بعض مواقع الإنترنت، وفعلا ترى الأبواب عظيمة وما يتعلق بذلك. اختلف أهل العلم هل يجوز دخول هذه الأماكن والسياحة فيها أم لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك مر بديارهم ثم قال صلى الله عليه وسلم لما مر بها قنع وجهه، أخذ طرف عمامته وغطى وجهه ومر بها، وهي أصلا كلها ما تتعدى لها كيلو كيلو ونصف تقريبا يعني حجمها، فيستطيع عليه الصلاة والسلام أن يتقنع كلها خمس دقائق عشر دقائق وهو قد تعداها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا ديار الذين ظلموا إلا وأنتم باكين. ديار الذين ظلموا يعني ديار المعذبين، كما في رواية أخرى قال ديار المعذبين. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من كان منكم قد استقى من مائهم شيئا فليلقه، يعني إذا كنتم أخذتم من الآبار الموجودة في هذه الديار أخذتم ماء افتح فم القربة، حل فم القربة واسكب هذا الماء، لا تشرب من الآبار الموجودة في ديارهم. ومن كان عجن من ذلك عجينا، اللي أخذ من مائهم ووضعه على القمح والشعير الذي عنده وعمل عجين حتى يعمل خبز فليلقه للخيل، يعني تأكله الدواب لا تأكلوه أنتم. قال عليه الصلاة والسلام لا يصيبكم ما أصابهم، ما يصيبكم ما أصابهم. فهذا القول الأول لبعض أهل العلم قالوا إنه لا يجوز الذهاب إلى تلك الديار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن تدخل إلى ديار الذين ظلموا، هذا قول. وقال بعض أهل العلم بل يجوز للإنسان إذا أراد أن يذهب إليها لأجل العظة والعبرة جاز له ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم مثلا، فالله عز وجل أمرنا أن نسير في الأرض لننظر كيف كان عاقبة الذين من قبلنا لما ظلموا وكفروا، صارت عاقبتهم العذاب والصيحة والريح وما شابه ذلك. فيقول بعض أهل العلم إنه يجوز الذهاب إليها إذا كان قصد الإنسان أخذ العظة والعبرة والاعتبار فعلا. أما أن يذهب الإنسان مع الأسف كما يفعل اليوم بعض الناس يذهب إلى تلك البلدان سواء في العلا إلى مدائن صالح أو يذهبون أحيانا إلى بقايا ديار ثمود في الأحقاف في اليمن، أو يذهبون إلى مثلا بعض ديار الذين عذبوا ثم يبدأون ينظرون ويصورون ويضحكون ويوقفون سياراتهم ومعهم القهوة والشاي وأنواع الحلى والبسكوت ويفرشون الفرش ويجلسون يتضاحكون، وهذه قد أصابهم صيحة وعذاب أليم ولعنة من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوها إلا وأنتم تبكون، فإذا كنت داخلا الشرط أن تبكي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخلها لما مر بها عليه الصلاة والسلام قنع وجهه، يعني لا يريد أن يراها، وتذكر عذاب الله تعالى وقوة رب العالمين، وتذكر أخاه صالح عليه السلام وما وقع له مع قومه حتى مضى، مع إمكان عليه الصلاة والسلام أن يذهب من طريق آخر، يعني ما هي الصحراء طويلة ويستطيع عليه الصلاة والسلام أن يذهب يمين أو يسار حتى يتعدها، لكنه مر بها واشترط لمن يدخلها أن يكون معتبرا باكيا. وأما إذا كان الإنسان كما ذكرت يذهب لأجل الفرجة والضحك والسواليف والتصوير أو إقامة يعني مشاهد تمثيلية فيها أو مسلسلات أو نحو ذلك، هذا كله ما يجوز. وينبغي يا جماعة يعني أن يتعامل الإنسان مع الأمور الشرعية تعاملا جادا، ليس شرطا لما الكفار يكون عندهم أنواع من الآثار أن يأتي الإنسان ويقول يا أخي هؤلاء في أوروبا في أمريكا في البرازيل في كذا وكذا عندهم آثار وفتحوا لها السياحة وفتحوا لها، نحن نقول ما في مشكلة، اعمل سياحة، اعمل شركات سياحية، اعمل ما تريد، لكن انضبط بالضوابط الشرعية. لما يأتيك أحاديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتقنع ويقنع وجهه ويقول أسكب الماء، أعطوا هذا العجين للخيل، لا تبكوا لا تمروا إلا وأنتم باكين، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، ثم نأتي نحن ونقول لا والله إذن نحن نريد أن نقلد أولئك، لا، نحن مسلمون. ينبغي إذا أردت أن تقلد أحدا سواء في فكرة سياحية في فكرة اجتماعية في فكرة سياسية في فكرة مالية اقتصادية، أنت عندك ضوابط شرعية لابد أن تنضبط بها قبل أن تعمل مثل هذه الأمور. هذا فيما يتعلق بزيارة مثل هذه الأماكن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبي الله تعالى صالح، وأن يجعلنا ممن يؤمنون بجميع الأنبياء وبآيات ودلائلهم. أشكر لكم إنصاتكم يا شباب، أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم معنا واستماعكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.